إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد عباد الله، نواصل حديثنا حول ثمرات التقوى، وقد مر معنا بعض الثمرات، ومنها أن من ثمرات التقوى حصول الخيرات والبركات، ومنها أيضا أن العبد إذا كان متقيا لله جل وعلا، وسبق معنا أن فسرنا مفهوم ومعنى التقوى، وهو أن تحل الحلال وتحرم الحرام، فهذا أيضا من ثمراته سعة الرزق. ومن الثمرات أيضا التي تحصل للمتقي أنه يفوز بمعية الله جل وعلا. ونعيش مع إخواننا وأخواتنا اليوم ثمرة أخرى من ثمرات التقوى، وهي لا تقل أهمية عن سابقيها، من الثمرات التي يحصلها أو يحصلها المتقي لله جل وعلا تيسير الأمور، تيسير أموره، من الثمرات التي يحصلها المتقي تيسير الأمور أو تيسير العسير. يعلم إخواننا جميعا أن الله جل وعلا خلق الإنسان في هذه الدنيا وخلقه في مكابدة للأمور. يقول الحق جل وعلا: لا أقسم بهذا البلد، وأنت حل بهذا البلد، ووالد وما ولد، لقد خلقنا الإنسان، لقد خلقنا الإنسان في كبد. هذه حقيقة معشر المسلمين والمسلمات ينبغي أن نعيها، أن المسلم في حياته من حين ولادته إلى وفاته وهو يكابد الأمور، أي في مشقة، فهو في مشقة وفي عنت. لقد خلقنا الإنسان في، وفي هنا ظرفية تفيد الانغماس في الشيء، بمعنى أن الله جل جلاله اقتضت حكمته أن الإنسان وهو في حياته يكعب، يتعب ويكدح. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقي. إذا تقررت هذه الحقيقة إذا فهمنا بأن الحياة كلها تعب ونصب وتعسير أحيانا للأمور، فإن المسلم أو فإن الإنسان عموما يحتاج إلى متنفس ويحتاج إلى مخرج، يخرجه من هذه الأمور التي قد تتعسر عليه الفينة بين الفينة والأخرى. وهذا الأمر عام، ليس هو قاصر على فرد دون آخر أو على جنس دون آخر، بل يشمل الكل، لأن الكل له آمال وله متطلبات يتعب في تحصيلها، ويحصل له من العنت ومن المشقة ما الله به عليم. إذن فهو في حياته يحتاج إلى من ينفس عنه العسير، من ينفس عنه العسير، ومن بين ما تنفس به الأمور العسيرة تقوى الله جل وعلا. قال الحق سبحانه وتعالى: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. ومن يتق الله أي يقف عند حدوده ممتثلا أوامره مجتنبا نواهيه، ومن يتق الله يجعل، من الذي يجعل له؟ الله، ذاك الذي أمره بالتقوى، يجعل له من أمره أي من الأمور التي تتعسر عليه يجعل له يسرا، فتراه يقع في أمور عسيرة، ويقع في المشقات وفي الأزمات وفي الضنك، ثم يخرج منها سالما غانما، بل يسل منها كما تسل الشعرة من العجين. أحيانا الإنسان قد يقع في إشكالية، في مأزق، تقول صافي هذه الأخرى، فإذا برحمة الله جل وعلا تتغمده وتنزل عليه فيتيسر عليه العسير، ويسهل له أمره. وما ذاك إلا لكونه متقيا لله جل وعلا. إذن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. وقال الحق سبحانه وتعالى أيضا: ومن يتق الله يجعل له من أمره مخرجا. ومن يتق الله يجعل له من أمره مخرجا، ولاحظوا هنا مخرج نكرة، بمعنى أن المخرج الذي يأتيك بعد الضيق قد لا تحس به ولا تشعر، فإن الله تبارك وتعالى ييسر لك المخارج التي قد لا تخطر ببالك، فلربما حسبت، درت التخطيط كذا إلى وقع كذا وندير كذا، وأحيانا لا ينفعك ذلك، بل يأتي الأمر من الله جل وعلا، بل يأتي الأمر من الله جل وعلا بأن يتيسر لك أو عليك العسير، لأن الإنسان ضعيف إذا وكل إلى نفسه ضاع، بل إذا وكل إلى العالمين ضاع. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما روى الإمام البخاري من حديث ابن عمر أن ثلاثة نفر آواهم المبيت إلى غار، واحد ثلاث الناس في السفر، آواهم المبيت إلى غار، فدخلوا الغار فإذا بالباب ينغلق، نزلت صخرة فسدت الغار. طيب أين الحسابات؟ ما الذي نصنع؟ بمن نستغيث؟ فقال أحد هؤلاء الثلاثة، وهذه من ميزة رفقة الصالحين: والله لن ينفعكم في موقفكم هذا إلا أن تتوسلوا إلى الله جل جلاله بصالح أعمالكم. حسب هذا، شوف كيف تحفك أنت الزحر، هذا تسخر، وشوف لمن بيتي تقول، وشوف شكون اللي بغى يسمعك يا جوج. والله لن ينفعكم من هذا المأزق إلا أن تتوسلوا إلى الله بصالح أعمالكم. هذا يسميه بعضهم بالرصيد، حينما تقع في المأزق وحينما تقع في الشدة. طيب الإنسان حينما يقع في الشدة ما الذي يصنعه؟ يبحث عن شيء يفك به شدته، وأول شيء يفك الشدائد هو المال. إذن أرش عنك ما رصيدك؟ والله لن ينفعكم إلا أن تتوسلوا إلى الله بصالح أعمالكم. فقال أحد النفر الثلاثة، هذا بدأ والأول، وبدايته أو ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لهذا العمل الصالح في أول القصة يوحي بشرفه واهتمامه. فتقدم هذا إلى الملك، إلى الله جل جلاله، إلى الذي يفك الشدائد ويرفعها، فقال ويتقدم درك العمل: اللهم إنه كان لي أبوان شيخان كبيران، اللهم إنه كان لي أبوان شيخان كبيران، وكنت لا أغبق، والغبوق هو شرب المساء، هو عنده شيء خرفات وشي معجات تيحلبهم، وهذاك الحليب اللي تيجيبوه في العشية تيعطي أول من يسقيه والديه. وكنت لا أغبق، والغبوق هو شرب المساء خلاف الصبوح الذي هو شرب الصباح. وكنت لا أغبق قبلهما أحدا، لا أهلا ولا ولدا ولا مالا، والمقصود بالمال هنا الرقيق، يعني هذا بلغت نحن كان مهلف والدي، كان مهلف والدي ما تحمل الكلمة من معنى، ليس كما هو شأن الكثيرين، ليس هو كما شأن الكثيرين الذين يسيئون مع الأسف إلى آبائهم وأمهاتهم بأنواع وألوان وأشكال من الأذى. فاحتبس يوما، بقى غادي تيسرح حتى تتعطل. فلما جاء ومعه الحلاب، هز ذاك القدح تاع الحليب، وجد أبويه قد رقدا. ما الذي يصنع؟ وأولاده يتضاغون حوله، يتضاغون يصيحون من شدة الجوع يريدون أن يشربوا، وهو في موقف بالنسبة لي ولكم سهل، واحد با نعسو با يعطي الوليدات ويخليهاش، خلي الباقي لاجل لبا أمه. فكره أن يصنع ذلك، أولاده يتضاغون تيبكيهم يعطيهم لهم تي تسندات تهم جعاني، فكره أن يقدم أولاده على أبويه، فأمسك الحلاب وهو ينتظر أبويه أن يستيقظا، كذلك كره أن يوقظ أبويه تكريما وتعظيما لهما. بالله عليكم أيها الإخوان، أين نحن من هؤلاء الأخلاق؟ أين نحن من هؤلاء الأخلاق؟ يقدر الإنسان الآن لو دخل يحرك ما عنده شو مشكلة ولا فيه كله، هذا أقل ما يمكن ولا شيء في ذلك، لكن هنا تقوى الله إذا حل بالقلب صنع العجائب. أخذ الحلاب وأمسكه في يده وهو ينتظر أبويه وأولاده يتضاغون، فبقي على حاله إلى أن برق الفجر. فلما استيقظا أعطاهما الحلاب فشربا. هذا عمل من الأعمال الجليلة العظيمة تدخل فيما يسمى ببر الوالدين، فإن أجل ما تفرج به الأزمات، أجل وأعظم ما تفرج به الأزمات برك بوالديك، وإن كان عاصيا كيفما كان. هذا البوت لا تستعذر، قل لا راه تا هو كذا ولا راه ما يسوى ما يصلح ولا سكيري ولا والو، والو. حنا تنقولوا في المثل عندنا حتى الوالدين اذا كانوا حمير ما تشرجهمش. تيبقى مقام الابوين مقام عال سام. اياك ان تخطئ، اياك، فوالله الذي لا اله الا هو ان كثيرا من الناس بيننا انما يؤتون من قبل ابائهم وامهاتهم، انما يؤتون من قبل عقوقهم بابائهم وامهاتهم. هذاك الوالد زعم عليه وزعم عليه، هذيك هي الوالده، ما كاين مشكل. هذاك الوالد، هذه عبارات لطيفه جميله. الادهى والامر اننا قد لا نسمع غير هذاك وهذيك. اذا كيف من الله تبارك وتعالى يسرنا الامور، كيف من الحياه تتيسر، والله جل جلاله يفرج علينا الازمات والمدلهمات، محال. اذا فتقدم باول عمل الذي يدل على ان هذا الرجل تقي، بل بلغ مبلغه في التقوى، فانفرجت الصخره. ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا. هذا العمل جليل، وهو برك بوالديك. ثم قال الثاني، وهذا كذلك امتحان عسير. الامتحان الاول لمره هذا السيد ماشي سهل، ماشي سهل، وهو عظيم عظيم جدا. نظرا لقرب الابوين، والانسان تيدعي على والديه احيانا قد لا ينتبه، قد لا ينتبه الى حركاته وسكناته. لا ايها الاخوان، انتبهوا رحمني الله واياكم، انتبهوا الى اقوالكم وافعالكم مع ابائكم وامهاتكم، فانها مكمن العطب. هي مكمن العطب. شحال واحد وقت تتقى من والديه؟ كم من الناس تتعسر عليهم الامور، تيقول لك في مدرتي ديما تلقى الراحه، في مدرت الايديه تلقى الامور معسره، مقلفت هنا وغادي هنا وغادي هنا. طيب انظر الى صلتك بابويك. لا راه والدي كاع ما محتاجين، وين؟ لا لا لا ما محتاجين، انا مقرهم وما عمرني قلت لهم شي حاجه خايبه وبيني وبينهم افتقار. لا، هذه في حد ذاتها اساءه، في حد ذاتها اساءه. الله جل جلاله قال وبالوالدين احسانا. فترك الاحسان اساءه. احسن الى والديك ما استطعت، ما استطعت الى ذلك سبيلا. وخليك من الحسابات الخويه، لا راه عندهم ولا ما كذا الى اخره، ولا الى اعطيتهم غادي ينقص ما عندي ولا لا لا. احسن الى والديك تتيسر امورك وتنفرج كروبك. قال الثاني، اذا الثاني الاول ان شاء الله يعني، فانفرجت الصخره فرأوا السماء غير أنهم لا يستطيعون الخروج. قال الثاني، اللهم إنك تعلم أنه كانت لابنة عمه، أو ابنة عم، كانت عنده واحد بنت عمه، وكان يحبها حبا شديدا، كان يحبها، قال فأردتها على نفسها، بمعنى أنه أراد أن يزني بها، أراد أن يزني بها فامتنعت، أنها كانت عفيفة. قال حتى ألمت بها سنة، حتى ألمت بها سنة، معنى أنها احتاجت ووقعت في الضيق. هنا في هذا الموقف من سيظهر؟ سيظهر ما نسميهم بالذئاب، الذين يستغلون أحوال الناس ويستغلون ضعف الناس فيجبرونهم على الفواحش. ويا ويله، ويا ويله من الله جل جلاله. قال حتى ألمت بها سنة، فجاءت وهي تطلب المال، فأعطيتها 100 دينار، وفي بعض الروايات 120. قال حتى إذا قدرت عليها، حتى إذا قدرت عليها، إذا الآن تمكن منها. وما الذي جعله يتمكن؟ الحاجة. وهنا أفتح قوسا أقول هذا الإثم الذي يقع فيه كثير من النساء، فوالله الذي لا إله إلا هو، إن للأغنياء حظا وافرا من ثلاث، إن للأغنياء الذين يمنعون زكاتهم ويجعلون هؤلاء النساء. الله المستعان. كم من النساء يتأوهون، كم من النساء يتأوهون ولا أحد يرحم آهاتهم ولا أناتهم. إن للأغنياء من ذلك حظا وافرا، حيث يمنعون زكواتهم ويمنعون صلاتهم ويمنعون رزقهم على مثل هؤلاء. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم؟ ألا يظن هؤلاء أنهم سيسالون أمام الله؟ ما الذي دفع هذه إلى الزنا؟ ما الذي دفع هذه إلى أن تبيع عرضها؟ أليس نحن؟ أنت تعيش في سعة وفي دحبوحة من العيش، وآخر لا يجد ما يأكل. قال: حتى ألمت بها سنة. قال: فلما قدرت عليها، قدر عليها وجلس منها مجلس الرجل من زوجته، فقالت له هذه المرأة وكانت صالحة متقية: يا فلان اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. يعني هذا الأمر ليس أمرا يسيرا، إنما هو فاحشة وكبيرة عند الله جل جلاله. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. هذا النوع من الناس نوع مقيت الذي يترقب الفرص ويترقب ضعف النساء فيجبرهم على الفواحش وعلى المنكرات. وإني أعلم أحوالا كثيرة حينما تسأل بعض النساء: ما الذي دفعك إلى أن تبيعي شرفك؟ تقول: والله الذي لا إله إلا هو ليس حبا في الزنا. تقول لي: كاش عندي شي وليدة فين ما خدمت، فين ما كنت نخدم تلقاش داك اللي بغى يخدمها هو طلع فيها. بادي أدي بادي طيب مناش كل شيء تخدم إلى غير ذلك من الأمور. إذن فقالت له هذه المرأة: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. فوقعت هذه الكلمة التي خرجت من قلب هذه المرأة. وهنا أبشر وأقول لجميع النساء اللواتي لهن نية صالحة وابتلاهن بها وابتلاهن الله جل وعلا بهذا الأمر، أقول: أصدق الله جل وعلا يصدق، أصدق الله جل وعلا وأرضى الله نياتكم الصالحة، فإن الله سيجعل لكن مخرجا. إذن فقالت هذه الكلمة من قلب كسير، من قلب في حقيقته متعلق بالله جل جلاله، من قلب كان يعرف الله في الرخاء، فوقعت موقعها في قلب هذا الرجل، فقام عنها وترك الماء، ثم قال: اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا كما قال الأول. فانفرجت الصخرة، انفرجت الصخرة، غير أنهم لا يستطيعون الخروج. إذا بقي الثالث، نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضى. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. إذن رأينا أيها الإخوان والأخوات ما وقع فيه هؤلاء النفر، حيث أنهم وقعوا في مأزق وفي ضيق، فجاءت العناية الإلهية لتتدخل ولتفرج عنهم همهم وكربهم. فتوسل الأول ببر والديه، وتوسل الثاني بعفته وطهارته، توسل الثاني بعفته وطهارته، أما الثالث فقصته كالثاني، أما الثالث فقصته كالتالي، وهو أنه استأجر أجرا. هذا كانت عنده واحد ضيعة، فاستأجر، يعني خدم شي ناس معاه، فاستأجر أجراء خدمهم حتى العشية، إذا جاء وقتاش أنه يخلصهم. فكلنا أخذ حقه إلا رجلا، إلا رجلا ترك ذلك وانصرف، إما لقلته أو لسبب آخر. فأخذ هذا الرجل المال، أخذ هذا الرجل المال فثمره، معنى ثمره أي صيره أو جعله يثمر، الذي استثمر له هذه الفلوس اللي هو ديك الخلاص اللي ما خلص بها ذاك الإنسان. فصار كما قال إبلا وبقرا وشاء ورقيقا، مع تطاول الأيام هذاك البركة اللي هو كان بيتخلص بهذاك السيد يتمر عليه، فإذا بها الله جل وعلا يبارك فيها فصارت إبلا وبقرا وشاء ورقيقا، يعني المال ثمر. فجاء هذا الرجل في أحد الأيام فقال للرجل ذاك اللي خدموه، قال له يا فلان أعطني أجرتي، أرى اليد يدي، أنا فلان الذي استأجرت يوم كذا وكذا فأعطني أجرتي. فقال له الرجل اذهب، اذهب إلى تلك الإبل والبقر والشاء والرقيق فخذها. فقال له يا فلان اتق الله، أتستهزئ بي؟ واش تضحك عليا؟ حكيت نقول احنا بيعطيه 50 درهم فإذا بها تصير آلاف مؤلفة من إبل وبقر وشاء وكذا. قال اتق الله، أتستهزئ بي؟ فقال لا أستهزئ بك، فإن هذا مالك قد ثمر، يعني بارك الله فيه. وهذه القصة أيها الإخوان وهذا الموقف يعطينا كذلك كيف يكون عليه أصحاب وأرباب الأعمال الذين يستأجرون الأجراء، فعليهم أن يتقوا الله فيهم، فعليهم أن يتقوا الله فيهم ويخافوا الله فيهم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول، يقول الله جل جلاله 3 أنا خصمهم يوم القيامة، ومن كنت خصمه خصمته. الله تبارك وتعالى خصم 1-3 الناس، من بينهم رجل استأجر أجيرا، أجي تخدم عندي شحال؟ أنا أعطيك 100 درهم. استأجر أجيرا فوفى، هذا كمل العمل تاعو اللي قال لي أعطيني، بدا تاعش بدا يتسفسع عليه وسير تغدى ودابا نشوف راه البنك ما محلولش والشيك وكذا إلى غير ذلك. فوفى الأجير عمله لكنه هو لم يوفه ثمنه. فهذا النوع من الناس يوم القيامة من يكون خصمه؟ الله هو الذي يكون خصمه. إذن قال له اتق الله ولا تستهزئ بي، قال أرأيت ذاك المال من إبل وكذا وكذا فخذه فهو لك. فقال له اتق الله ولا تستهزئ بي، قال هو لك. قال الرجل فأخذه ولم يبق منه شيئا، فأخذه ولم يبق منه شيئا. ثم قال اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا، فانفرجت عنهم الصخرة. قد يجتهد المجتهدون ويخطط المخططون في إخراج الأمة من مأزقها، وهذا أمر طيب لا غضاضة فيه، كنت شي مشكل الناس يخططوا البلاد وكذا إلى غير ذلك، لكن المخططات تبقى مخططات، تبقى تحتاج إلى تيسير رب المخططات وهو الله. ولذلك من أفضل ما تنفرج به الكروب وتنفس به الشدائد تقوى الله. ما دامت الأمة مقيمة على المعاصي أفرادا وجماعات فليس لهم إلا الضيق، فليس لهم إلا الضيق حقيقة كيفما كان الإنسان، ليس له إلا الضيق، لأن الله جل جلاله قال ومن يتقي يجعل، فعل الشر جواب الشر، هذه حقيقة. ولذلك ما أحوجنا إلى التوازن، نباشر الأسباب، نخطط، لكن ينبغي أن نحذر من عصيان الله جل جلاله فهو العطب، هذا على سبيل الجماعات، أما على سبيل الأفراد فكذلك. بعض الناس مع الأسف تجده في عسر من أمره، ما عرف رأسه من رجليه، ما عرف يدخل هنا ولا يخرج من هنا، رغم أنه تجده ذا قدرات عقلية وطاقات بدنية، تعرف كيف يتكلم وتعرف كيف يهدر وتعرف، وتدقى في المدارد ولا في المتوجه تتعسر عليه الأمور. نداء لي ولمثل هؤلاء أن نرجع إلى الله جل جلاله، أن نستقيم على أمر الله، أن نتقي الله سبحانه وتعالى. جعلنا الله وإياكم من المتقين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحيتنا. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأعد كلمة الحق والدين. اللهم انصر ولي أمرنا، اللهم أيده بتأييدك ووفقه بتوفيقك، اللهم ألبسه لباس الصحة والعافية، اللهم بارك في ولي عهده وفي سائر الأسرة الملكية. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصل اللهم وسلم على محمد على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.